نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله. الآيات تحرض المؤمنين على القتال، ولكن بطريق فيه تأنيب وشيء من التقريع، بشيء من التقريع والتوبيخ الخفي. الآيات تبدأ بالكلام عن التقوى والصدق، وهذا مناسب ومتناسق مع الآيات التي تكلمت قبلها عن التوبة، عن التوابين الثلاثة، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك. وقصة كعب التي كنا تحدثنا عنها قصة رائعة في الصدق والصبر. قصة الثلاثة الذين قاطعهم المجتمع المسلم 50 ليلة وصبروا. قال كعب: قال فكنت أقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم وأنوي في الصلاة فأسارقه النظر، فإذا نظر إلي ووقعت عيني في عينه صرف نظره، وكنت أمر فأرد عليه السلام فأنظر هل تحركت شفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش على أمل. كلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعيش على أمل الابتسامة، يعيش على أمل التوبة، يعيش على أمل أن يرجعه هذا المجتمع الذي نبذه. وفي هذه الأثناء يأتيه رسالة من ملك غسان ينصحه أن يلحق به: قد سمعنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله في دار هوان، فالحق بنا نواسك. عرض من رجال ليكون لاجئا سياسيا عنده بالسيارة وبحرس وبسائق وبفيلا. قال: فتيممت بها نحو التنور وأحرقتها. قلت: والله هذه هي البلية. تصور عندما يخشى الملك غسان أن يأخذ شخصا منبوذا في المجتمع، كل المجتمع يقاطعه، بينما الجيوش الجرارة من مجتمعاتنا تعمل مع CIA، مع المخابرات المركزية الأمريكية، ومع الظالمين، ومع أعداء هذا الدين، ومع المجرمين، ومع الإنجليز، ومع الروس، وهم آمنون مطمئنون، ليسوا منبوذين في المجتمع، بل ذوي مكانة مرموقة، بل ذوي مكانا ذا شأو، لهم شأو كبير في المجتمع، ومع ذلك هم يتبرعون، هم يتبرعون أن يضعوا النير في أعناقهم مقابل ماذا؟ على أمل أن يصبحوا في المستقبل مدراء دوائر أو وكلاء وزراء أو وزير، هكذا يبيع دينه بثمن العنز، يبيع دينه على أمل. واحد دبلوماسي في أحد في أحد الدول العربية يحدثني، قال: كنت مسؤولا في دائرة فجاءني مندوب من السفارة الأمريكية يراجع في قضية استئجار بيوت في البلد، وهو لا بد أن يحدد الأجرة هكذا أو فرض ضرائب. المهم، فقال: يعني هذه العمارة لنا ونحن استأجرناها، فإن لم تخن الذاكرة يعني القصة حول هذا. المهم جاء يراجعه بشأن السفارة الأمريكية مسألة اقتصادية حتى يخفف عنه. قال له: لا، أنت يجري عليك ما يجري على غيرك. قال: لكن أنا مندوب السفارة الأمريكية. قال: وإن كنت مندوب أمريكا نفسها مش السفارة الأمريكية، القضية تحل بهذه الطريقة التي قلتها لكم قبل أن نراكم. هذه العمارة أجرتها كذا، أو هذه القضية الحل العادل لها كما يأمرنا الإسلام هكذا. فقال له السفير يعني يغضب. قال: لي يغضب السفير؟ خير من أن يغضب رب السفير. فرجع فنقل الصورة، فقال السفير الأمريكي: أنا أريد أن أقابله. أرسل بطاقة له، قال له: أنت مدعو عن طريق رئيسه طبعا. فقال له، ناداه فرحا، هذا رئيسه. قال له السفير الأمريكي: أعجب بشخصيتك وبقوتها، ويريد أن يراك في حفل عندهم يوم الخميس، ليلة الجمعة في قيام ليلة السفارة الأمريكية، فأنت مدعو عليه. قال: أنا لا أذهب. فهذا المسؤول عنه جن جنون، وقال له: أنت مجنون؟ الناس يتمنون ان يتعرفوا على كاتب في السفارة، السفير يريد ان يتعرف علي. قال ماذا في حفلة السفارة؟ النساء، الخمر، الرقص، ماذا؟ انا رجل مسلم صاحب لحية، لا يروك لي ان اراهم ولا يروك لهم ان يروني. قال له انت لا بد ان تذهب. قال له لن اذهب. قال يغضب السفير؟ قال لي يغضب السفير، انا مسلم، مالي والسفير الامريكي. قال له اخيرا انت ليس لك مستقبل في هذا البلد. قال انت لا تفكر في مستقبلك، لو جلستم هناك انت لا تفكر في مستقبلك، كلمة واحدة للمسؤول الاول في هذا البلد، للحاكم الاول في هذا البلد، من السفير الامريكي تصبح وزيرا، فليتعرف عليه. قال له انا، هو يقول له، هو رئيس دائرة في البلد، قال انا خلال 8 أشهر ساصبح رئيس، ساصبح وزيرا للداخلية، وفلان يصبح وزيرا، وفلان، الناس مغمورين، لكن يبدو هنالك توصيات من السفير الامريكي. قال اهنأوا بمراكزكم وانا لا اطمع ان يكون انا اكون وزيرا في هذا البلد، اذهب وقابل. تصور، هكذا يعيشون على امل ابتسامة من السفير الامريكي حتى يوصي بهم، حتى يصبح وزراء في وزارات قادمة او في مستقبل الايام، ولا يدري انه يبيع دينه من اجل هذه الابتسامة، على امل ان يرقى في المستقبل بعد سنة او سنتين، يصبح يصير تغييرا وزاري، هو قد يكون احد المرشحين في الوزارة الجديدة، ولا يدري هل المنية تنتظره الى تلك الوزارة القادمة او لا تنتظره، لا يدري هل تخطف يد المنون هذه الليلة او الليلة التي بعدها، لا يدري انه يفسد دينه باصلاح دنيا غيره، وانه يبيع حاضرا بدين، يبيع حاضرا وهو دينه وامانته وخلقه وشرفه بدين. ما هو الدين؟ امل ان يكون في المستقبل وزيرا او رئيسا للدائرة التي هو فيها، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. تصوروا هذا، عندما يتحكم السفير الامريكي في وزراء في داخل بلادنا، بل يتحكم في اساتذة الجامعة، بل يتحكم في مناصب اقل، اعزل فلان من وزارة التربية والتعليم، وارفع فلان من قسم المناهج، وفلان ابعده من قسم البعثات، لماذا؟ لانه مسلم متعصب. السفير الامريكي في احدى الدول العربية يلتقي مع وزير التربية والتعليم في مكتبه، هو يأتي يزور يزور وزير التربية في المكتب، بينما هم السفير الامريكي يعتبر نفسه اعلى من رئيس البلد نفسها، لكن هنالك قضايا مهمة لا بد ان تتم. يأتي ويأتي بعده السفير الروسي في نفس اليوم، يزور وزير التربية والتعليم في نفس البلد، نفس الوزير، وبعدها بأيام حمل التطهير للإسلاميين من وزارة التربية والتعليم. أي مسلم أي متمسك خلال أيام عزلوا عن مناصبهم في الوزارة وأقصوا وجمدوا وأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. نعم موظف في وزارة التربية هذا ممنوع أيضا. تجد مجموعة من الأساتذة الجامعة يقصون من الجامعة بقرار واحد، فيسأل ما السبب؟ الأساتذة هؤلاء ناجحون محبوبون من الطلاب، أثرهم كبير في داخل الجامعة من بناة الجامعة، ما السبب؟ هكذا الأوامر. رئيس الجامعة يقول هكذا الأوامر، ليس عنده أي علة. ونقولها للعبرة وليس للفخر ولا للمنة. قرار عزلي من الجامعة الأردنية جاء بأمر رئيس الوزراء والحاكم العسكري في البلد بناء على المادة اعتمادا على المادة 13 التي تخولني السلطات ولقناعاتي الخاصة آمر بعزل عبد الله عزام من الجامعة لقناعاتي الخاصة. هكذا هؤلاء الناس، يعني البلاد يبكى عليها والله. عندما لا يستطيع الواحد منهم، بل احيانا يؤمرون ان يتزوجوا فلانا، هذه تزوجها، تأتي الاوامر من الخارج تزوج فلانا، وفلانة ماذا تكون؟ يهودية نصرانية مجوسية ما إلى ذلك، من كله جامعة، وتكون نجمة أو نجمتين في المخابرات الأمريكية. نعم تزوج فلانة، ليه؟ لأن لها دور في إفساد البلد في المستقبل. وتصبح البلد تدار من خلال هذه الفتاة. واليهود غالبا من وراء ذلك كله. أمريكا مسكينة مثل جسم البغال وأحلام العصافير، مفهوم؟ بغل كبير بدون عقل. وتلقى اليهود كم واحد هم الذين يحركون هذا البغل الكبير. نعم هم الأمريكان أنفسهم الآن يعرفون أنهم ساقطون في قبضة اليهود ولا يستطيعون أن يتخلصوا. مجموعة من أصحاب من أرباب الأموال، أصحاب بيوتات المال وأصحاب أجهزة الإعلام، يمسكون العالم الغربي ويوجهونه حيث يريدون باسم أمريكا، باسم بريطانيا، باسم فرنسا، لكن وراء ذلك المقود، القطار كبير، قطار كبير يسع 1000 شخص، ولكن يقوده واحد. الذي يقود المجتمع، هذا المجتمع الغربي، واحد يهودي، ولكن الذين في داخله اسمهم إنجليز، فرنسيون، ألمان إلى آخره، أمريكا. هم لا يستطيعون أن يخلصوا من قبضته. ومن ذا الذي يستطيع يجرؤ أن يعارض اليهود في المجتمعات الغربية؟ رأسا يصفى نيكسون، غضبوا من بدأت الجرائد تفضح به، قال فضيحة ووترغيت. ايش ووترغيت هذه؟ قال كان في الانتخابات، ايام الانتخابات، حزبه يتجسس على الحزب الاخر، وانتهى نيكسون واختفى وراء المسرح السياسي. كينيدي عندما رأوا انه يريد ان يقترب مع خريتشوف ويوقف سباق التسلح النووي والحد من الأسلحة النووية ومصانع السلاح لليهود، رأسا أرسلوا واحد وقتلوا، وبالتالي إيه؟ قالوا عنه مجنون أو قالوا عنه إيه؟ وتابعوه في السجن، ولا بأس أن يقتل، إنسان عادي قتل كندي ويقتل أو يسجن. فالمهم لو جئت للرئيس الأمريكي في بلده لا يستطيع أن يعزل أستاذا من الجامعة، لا يستطيع. الرئيس الأمريكي ليس له صلاحية عزل أستاذ مدرسة في ولاية من الولايات، لأن له أن يتدخل في 10% من التربية والتعليم. أما في بلادنا يقول اعزلوا فلان وفلان وفلان وفلان القائمة، وإذا نسيوا واحد بحطوا اثنين خوف ما يغلطوا إيه؟ الأخذ بالحيطة. ما احتياطا يضع اثنين، لا بدون تشبيه، إلا يختلط عليه الآن بصلى ثلاث ركعات ولا أربعة بيزيد ركعة حتى يطمئن. وهؤلاء إذا اختلط عليهم الأمر إنه الأمريكان طلبوا 20، هذا وارد منهم ولا مش وارد، بحطوا أخرى واحد مشان إيه، بحطهم 21. ما استطاع ملك غسان أن يأخذ رجلا واحدا منبوذا في داخل المجتمع المسلم. أي مجتمع هذا؟ مجتمع متماسك له قيادة موثوق بها وله جنود مستعدون أن يضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل هذا القائد. ولذلك تاب الله عليهم بعد 50 يوما بسبب صدقهم، فقال يا رسول الله لقد نجاني الله بصدقي عندما نزلت توبة كعب بن مالك، ولله علي أن أنخلع من مالي مقابل توبتي، قال لا أبقى عليك بعض مالك. قال فوالله ما كذبت كذبة بعد تلك بعد التوبة علي، ولقد رأيت أثر الصدق في حياتي، أو كما قال رضي الله عنه. ولذلك يناسب بعدها هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ليه؟ البراء والولاء الحقيقة يحتاج إلى صفتين، التقوى والصدق. البراءة من الكافرين يا أخي عروض كبيرة، إغراءات ضخمة، من هؤلاء الكافرين نحن نمكنك، نحن نرفعك، نحن نسلمك الحكم، كما قالوا لعبد الناصر وعبد الحكيم عامر، قالوا لهم نحن نسلمكم الحكم في مصر قبل الثورة. الكلام هذا كلام السفير الأمريكي باعتراف أنور السادات وباعتراف محمد نجيب، هذا في بداية العام الذي أقيم فيه الانقلاب، قال كانوا يلتقون بالسفير الأمريكي، والسفير الأمريكي كان أول شخص يحضر اجتماع مجلس الثورة. السفير الأمريكي يحضر اجتماع مجلس الثورة كما يقول أنور السادات في كتابه يا ولدي هذا عمك جمال، قال كنا في فندق انتر كونتيننتال في الطابق الرابع او الطابق الثاني نسيت، والسفير البريطاني في الطابق الرابع، نحن في الثاني وهو في الرابع، ومستعد او نحن في الرابع وهو في الثاني مستعد ان يدفع الاف الجنيهات ليعرف من وراء الانقلاب. كان السفير الامريكي يحتسي معنا الشاي. ليه؟ مشان البركة، لأنه لما يولد المولود يأتون بالشيخ يؤذن في أذن اليمنى ويقيم بالأذن اليسرى، فهو جاء يؤذن بأذن المولود في الأذن اليمنى ويقيم بالأذن اليسرى أذان بروتوكولات حكماء صهيون. أول اجتماع لمجلس الثورة، ولا يعرف أحد من وراء الثورة، لم يعلن أحد من وراء الثورة، يحضره السفير الأمريكي. كيف هذا؟ هو قال لهم من البداية: نحن نساعدكم في استلام الحكم بشروط ثلاث. تضربون الحركة الإسلامية في مصر؟ قالوا نعم، يعني الإخوان المسلمين. تحفظون سلامة إسرائيل؟ قالوا نعم. تهدمون الأزهر؟ قالوا نعم. ثلاث شروط مقابل تسليمهم حكم مصر: إنهاء الأزهر ومسك شخصيته. ولذلك عبد الناصر كان يريد أن يهدم الأزهر بالبلدوزر، فقال له واحد أعقل منه، لأن عقلية عبد الناصر يعني ربع على نص، فنعم هو الشيخ أنور المفتي كان طبيبه الخاص، كان طبيبه الخاص، وكان يسجل ملاحظاته الخاصة عن صحة الرئيس، كاتب في ملاحظاته أن عقليته متوسطة أو دون المتوسط كأنه. فالمخابرات هم يفتشوا في الجوارير، وجدوا هذه الجملة، قالوا على عبد الناصر، قال اقتلوه، فقتلوا. وبعد أن قتلوا عملوا له جنازة ضخمة وعملوا مستشفى باسمه، مستشفى أنور المفتي أظن اسمه. أستاذ كان شهير في جامعة القاهرة في كلية الطب. فعقلية هو أصلا لا يصلح للحكم إلا إيه؟ المجانين أو الهبل أو الساقطين في المدارس عندنا، من حافظ الأسد للقذافي لعبد الناصر، الحافظ الله، الحافظ ربنا، وأنور السادات. وكان يقول إيه؟ كان أنور السادات يقول: ده أنا اشتغلت شيال، يعني عتال، عتال. نعم. وعبد الفتاح اسماعيل الذي كان رئيسا لليمن الجنوبي كان يشتغل شيال في مطار عدن في البداية، وبعدين في الميناء، كان أستاذ مدرسي بالتالي. نعم. الآن كان يعمل عاملا في البداية في مطار في ميناء عدن، ثم صار أستاذا للمدرسة، ثم صار فيلسوف شيوعي، ثم صار رئيسا للحكم لليمن الجنوبي، ثم قتل. وعندما قتل كتبت الجرائد اليمن الجنوبي: لن نؤبن عبد الفتاح لأن الآلهة لا تؤبن، فهو إله لا يؤبن. مش عتال بصح له. ولذلك احيانا كنت اقول لهم في الجامعة: من اراد منكم ان يصبح رئيسا للجمهورية فليشتغل بالعتالة من اليوم، يتدرب. فقالوا لهم ثلاثة: اضرب الحركة الاسلامية، انهوا الازهر، انهوا الازهر. فعبد الناصر بفكر انهوا الازهر يعني يهدموه في البلدوزر. فواحد قال عاقل بجنبه، شيطان اكثر منه، قال: لماذا أنت تهدم الأزهر فتثير عليك الناس؟ أنت انسخ الأزهر من الداخل ينتهي الأزهر. فأنا نحن في كلية الشريعة، كلية الشريعة والقانون، في كان قسم البعوث وقسم المصريين. المصريين كان اسمه كانوا يدرسونهم أربع مواد شرعية في كلية الشريعة وتسع مواد قانونية. تسع مواد قانونية من قانون نابل لاب، عملوا مظاهرة قالوا: لا لا لا لا، نسميها كلية الشريعة والقانون. فسكتوا. ها الله، صدقوا، قالوا انه اخر القانون، قالوا خلص ايوه شريعة وقانون، يعني ليس قانون الشريعة، قالوا خلص قانون الشريعة، شريعة وقانون. فالصمود أمام الإغراءات الدنيوية يحتاج إلى تقوى ويحتاج إلى صدق. الصمود في أرض الجهاد يحتاج إلى تقوى وإلى صدق، لأن التقوى تدفعه أن يأتي إلى الجهاد ويمتنع عن ترك هذا الفرض الذي تركه حرام، فهو لا يمكن وهو يتقي الله عز وجل أن يفضل الدنيا على الآخرة، وأن يفضل وظيفته كضابط في الجيش أو تاج أو تجارة أو مديرا لشركة على ساعة من ساعات جاجي أو صدى. طبعا تقوى، والتقوى تجعله يتصور النار أمامه، يخاف من النار، هو جرب في المعارك عندما تفتح عليه الرشاشات وتنزل القذائف، إذا كانت هذه نار الدنيا فكيف نار الآخرة؟ إذا كان لا يستطيع أن يحتمل رصاصة يعني جمرة من نار من صنع الإنسان، فكيف يحتمل نار ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر؟ ولذلك لا يمكن واحد موظف أو مفتوح أمامه الدنيا أو طالب جامعة نابه ذكي أو صاحب شركة أو صاحب مال أو موظف كبير أو غير ذلك أن يقدم هذه الأيام على أيام وظيفته، لا يمكن أن يضحي بوظيفته. إذا كانت الدنيا مفتوحة أمامه فكيف يضحي بوزارة أو بوكالة وزارة أو بمؤسسة أو بإدارة شركة أو بوظيفة كاتب بألفين درهم في الشهر مقابل أن يعيش هنا على الخبز الجاف وعلى المرق وعلى الشاي والخبز ويتحمل الهواء والتعب والمشقة والعطش والجوع؟ لا يمكن. دنيا مغرية، والدنيا مثل عروس متجملة لخطابها، ما تركت مسحوكا من مساحيق ماكس فاكتر إلا وضعته على وجهها، ولا ثوبا جميلا إلا لبسته، ولا عطرا ذا أريج طيب إلا رشته على نفسها، وهي تتزين لخطابها حتى تقتنص الواحد، ومن أول ليلة تقتله، تقتل كل من يخطبها، ولكن الناس لا يتعظون، وبمن سلفهم لا يعتبرون، لا يعتبرون الدنيا. فالدنيا تحتاج مقاومتها وإغراءاتها تحتاج تقوى تذكر بالآخرة وصدق يدفع إلى الجهاد، لأن الجهاد أول علامات الصدق. المجاهد صادق، المجاهد يعني الجهاد يعلن المجاهد كأنه مكتوب على وجهه أو على صدره، هذا رجل صادق مع دينه، هذا رجل وفي لمبادئه، هذا رجل مخلص لدينه ولعقيدته. خلاص، رأس ماله أعز ما عنده هو الروح، هو يغامر بها ويخاطر بها ويخاطر عليها. إذن هذا دليل الصدق. ترك تجارته وجاء لماذا؟ هذا دليل الصدق. ضحى بوظيفته وجاء لماذا؟ هذا علامة الصدق. أما الناس في المجتمع العادي كيف تعرف الصادق من الكاذب؟ تجد الخطيب يخطب عن الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ومع ذلك تجده في حياته اليومية آخذ قروض من أجل أن يبني عمارة لابنه، تجد الشيخ وزير الأوقاف يزور موسكو ويضع إكليلا من الزهور على قبر لينين الذي غرس دولة الإلحاد في الأرض تحية له بعد موته. تجدون واحدا مثل ضالا، كان ضالا الآن نرجو الله أن يكون قتال، مثل خالد محمد خالد عندما مات ستالين قال له نفس الكلمة التي قالها أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: طبت حيا وميتا يا رفيق. خريج الأزهر خالد محمد خالد خريج الأزهر، لكن التقوى والصدق، التقوى والصدق، التقوى تحجزه عن محارم الله، والتقوى والله تحتاج إلى تربية طويلة. كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيماني؟ قال: أظمأت نهاري وأسهرت ليلي، وأصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، وكأني أرى أهل النار يتضاغون فيها وأهل الجنة يتزاورون فيها. قال: قد عرفت فالزم. قال: عرفت فالزم. واحد يرى النار أمامه والجنة أمامه، فهل يمكن أن يبيع الجنة ويشتري النار مقابل متاع رخيص ووعد من السفير الأمريكي؟ فالقضية تحتاج إلى تقوى، تقوى، والتقوى تحجزه عن محارم الله. اتق المحارم تكن أعبد الناس. اللهم ارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. خوف من الله، تقوى، خشية، خوف، رقابة لله رب العالمين. ولذلك هذه التقوى تحجزه أن يرتشي من أعداء الله عز وجل مقابل إفساد هذا الدين، أو مقابل محاربة المسلمين، أو مقابلة التلاعب بأمن البلد. رجل اسمه كامل أمين ثابت إيلي كوهين، يهودي، يهودي جاء من الأرجنتين، أرسلته إسرائيل إلى الأرجنتين ليصاحب أمين الحافظ الملحق العسكري في السفارة السورية هناك. وأمين الحافظ بعثي ثوري متقدم، ثوري يعني نسبة إلى ثور قرون طوال يعني، فأرسلته هناك ليصاحبه. فصاحبه، ثم دخل إيلي كوهين إلى سوريا وعمل انقلابا في البلد وسلمه البلد لأمين الحافظ. يقول هو عن نفسه في مذكرات إيلي كوهين وفي كتاب اسمه إيلي كوهين من جديد، يقول عن نفسه: إن الأجهزة التي دخلتها إلى سوريا دخلتها بمئة ليرة سورية أعطيتها لعامل الجمارك فلم يفتش سيارة. هذه الأجهزة التي كنت أتصل بها بإسرائيل يوميا دخلت بمئة ورقة سورية. مئة ليرة سورية يعني كم؟ كم ريال؟ ها؟ 20 ريال، 20 ريال لا بارك الله له فيها. كم أفسد البلد هذا الرجل، وكم أضر بها؟ كم أضر بها مقابل رشوة بمئة ورقة سوري. يقول هو عن نفسه: كنت أذهب من سوريا إلى أوروبا، أقول لهم أنا ذاهب لقضاء إجازة في أوروبا وأذهب إلى إسرائيل لزيارة زوجتي التي تنتظرني. قال: كنت أخذ لعبا لبنتي، فكانوا في مطار اللد يأخذون جمارك على هذه اللعب، يفتحون حقائب الخاصة ويأخذون على اللعبة الصغيرة جمارك. فكنت أقول في نفسي: لا يعلم هؤلاء أني أخدم إسرائيل بقدرهم جميعا. ثم أقارن بين الأجهزة التي دخلت من لبنان إلى سوريا بمئة ورقة سوري وبين هذه اللعب التي يؤخذ عليها جمارك. يبيع البلد. الآن موظفون عندك رواتبهم بسيطة، راتب وزير المالية ووزير كم يكون؟ 500 دينار، 15,000 ريال، 20,000 ريال، 20,000 درهم في الشهر. لكن هو يبني بقصر يكلف 20 مليون. من أين 20 مليون هذه؟ كلها رشاوة من الشركات الكبرى. شركة اللحوم عندما أرشته لأنه وزير للاقتصاد أن تدخل شركة اللحوم البلغارية أن لا يقبل في الأردن إلا لحم بلغاري مثلا، فيأتي الأتراك باللحوم المذبوحة ذبحا شرعيا وأنظف وأفضل بكثير من اللحوم البلغارية فيرفض مقابلتهم. لماذا؟ بينما اللحم الذي المذبوح على طريقة شيوعية مخنوق على طريقة لينين ومكتوب عليه من الخارج مذبوع على الطريقة الإسلامية تحت إشراف وزارة الأوقاف، تأكل البلد كلها لحم ميتة من أجل أن يأخذ من أجل الرشوة التي أخذها من شركة اللحوم. وهكذا البلد تضيع. بابرك كارمل باع روسيا هذه وخان، هذا الاصبع الذي يخرج من خارطة افغانستان بهذا الشكل، نعم، هذا الاصبع الذي يتصل بالصين باعه لروسيا. حافظ الاسد باع الجولان 93 مليون ليرة، باعها بيع. لماذا؟ لا يوجد تقوى. بينما تجد شابا صغيرا مربى على تربية إسلامية في وزير من الوزراء عندنا في الأردن، كان تربى في الدعوة الإسلامية، جاء المستشار أو الثقافي الأمريكي وغيره، المستشار لأنه هو ما مستشار، يعني عقولهم ما شاء الله منفتحة أذكياء المعيين لا يدانيهم أحد في التفكير والفهم. لماذا؟ لأن عقله ذهب مع الخمر. نعم، هم لا يقبلون إلا مستشارين أمريكان وإنجليز وهذا، وعقليته ما في عنده، عقله نصفه ذهب مع الخمر أو ثلاثة أرباع، ولا يعطي الاستشارات إلا وهو سكران. ليه؟ حتى تطلع الاستشارات ما شاء الله أنا، وكل كلمة يأخذ عليها من ميزانية البلد هذا من دماء الناس، لأن كل جمارك في سوريا وفي الأردن وفي مصر، كل الدول جمارك كله ضرائب. فجاء ليشرح له عن الآثار الإيجابية على خلط البنات بالأولاد في المدارس، شرح له نوفر كذا معلمين، نوفر كذا أبنية، أنتم في ضائقة، ما إلى ذلك، ويشرح وعنده رسوم وعنده كشوف وعنده استمارات وعنده إحصائيات. وبعد ما خلص والوزير ينظر إليه قال له أنهي؟ قال نعم. قال كل الأموال في عندنا في البلد، هو في الأردن، كل الأموال في الأردن لا تساوي عندي عرض بنت واحدة. لف أوراقه وطلع رأسه يلف، قال هذا مش معقول عاقل هذا الوزير، ايش العرض؟ شو ثمنه في السوق هذا؟ كم دولار يساوي العرض؟ قال هذا عقلية وزير، عقلية انسان يخطط لمستقبل وزارة رائع. ولذلك ما مضى عليه قليل قالوا له غيروا الوزارة من اجل اقصائه من الوزارة. فهذا الوزير نفسه كان وزيرا للأوقاف، وأموال الأيتام مسؤول عنها الأوقاف، وأموال الأيتام تعطى بقروض ربا، والمشرف على القروض القضاء. القاضي يأتي، يأتي الضابط الذي يريد قرضا من أموال الأيتام ليبني فيلا عمارة، فيأتي للشيخ يقول يا سيد الشيخ نريد قرضا من أموال الأيتام، فيقول اسمع يا بني وأحل الله البيع وحرم الربا، ويبدأ يجود، مفهوم؟ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. المهم حرام الربا حرام، لكن البيع حلال. قل طيب يا سيدي أنا أريد قرض، هو الضابط بيعرف بيع وبيعرف ربا وبيعرف يعرف يريد أن يبني بيت يتزوج، وضابط عقله بعضلاته، إلا من رحم ربه، إلا من رحم الله. وقليل ما هم، لأنه ما لا يتركون المسلمين في الجيوش اليوم، هكذا وصاهم عمهم سام. فيقول له هذه الساعة بعتك هذه الساعة ب110 دنانير دينا، فيقول قبلت يا سيد الشيخ، فيأخذ الساعة ويخرج، ثم يرجع إلى القاضي فيقول يا سيد الشيخ هل تشتري مني هذه الساعة؟ لأنه البيعان بالخيار ما لم يتفرق لازم يتفرقوا وينتهي المجلس، فيخرج بالساعة باب غرفة القاضي ثم يرجع، هل تشتري مني هذه الساعة ب100 دينار نقدا؟ فيقول اشتريتها منك ب100 دينار نقدا، فيأخذ ساعته ويعطيه 100 دينار ويكون عليه كم؟ 110 دنانير. هذا بيع العينة. هكذا كان عندنا الأمر بأموال الأيتام يمحقوها بالربا. فجاء هذا الوزير شاب متربي في الدعوة الإسلامية يخشى الله، يعرف أنه ما لا يجوز التحايل على الله، خريج الجامعة الأمريكية، تخصص كيمياء، معه ماجستير كيمياء ومعه دكتوراه تربية، حالق لحيته، لكن يعرف إيش التقوى ويعرف إيش الوراء، ويعرف إنه قرش واحد حرام يدخل عليه هذا كنار جهنم تدخل بطنه. نعم خريج أمريكي، لكن تربى تربية إسلامية، واللحية حل هو حليق اللحية لأنه الوزير لا يليق به أن يكون ملتحيا، عندنا عند في العالم العربي هو أحد ملتحي. فالمهم ألغى، فذهب القضاء واشتكوا عليه. ليه؟ لأن القاضي يأخذ على كل مرة يدين فيها بالربا 5 دنانير، 5 دنانير. وصارت مناظرة بينهما، بين قاضي القضاء وبين خريج الجامعة الأمريكي، فقال له يا سيد الشيخ، قال أنا مستحي، ماذا أقول للشيخ؟ أكبر من والدي وعالم وقاضي قضاء. قلت له يا سيد الشيخ أنا أريد أن أسألك سؤال واحد، الربا حلال ولا حرام؟ فقال هو يا إسحاق الفرحان، هو ما حدا فاهم الإسلام غيرك؟ هذا الجواب. فقال له يعني قال أخيرا مر في ذهني أن الشيخ يريد أن يكون إيش هذه الأموال تابعة له. قلت له ما رأيك أن تكون تابعة لك بشرط أن نلغي الربا منها ونعمل لكم مشاريع استثمارية؟ قال إذا كان هيك أنا أقبل. قال طيب. وفعلا عملوا مشاريع استثمارية واشتروا عمارات، والآن العمارة في هذه 15 عاما في عمان تضاعف ثمنها أكثر من 100 مرة تقريبا أو 50 ضعفا، ومؤجرة وتأتي بقدر الربا على 100 المرات. بركة الله، بركة البيع، بركة الحلال. فالقضايا تحتاج ورع. عندما يكون موظف بسيط راتبه 100 دينار وتأتي وهو مستلم وظيفة من الوظائف، تأتي جهة من الجهات تعرض عليه 10,000 دينار دفعة واحدة، والله شاب من الشباب قال لي أنا كنت مسؤول عن تقدير أجرة العمارات في عمان، فقدرنا أجرة عمارة قلت هذه أجرتها 15,000 دينار في السنة، هي مؤجرة للدولة ب 32,000 دينار. قال أنا ذهلت عندما علمت أن الدولة تدفع منذ سنتين 32,000 دينار في السنة. قال هذه جريمة. فجاءه الرجل قال أنا مؤجر للدولة، هذا العقد السابق فقط، أنت إيه تمضي تجديد العقد؟ قال لا، ما هو هذا الإمضاء المهم. وصلت له وزير قال لا يمكن أبدا، هذه العمارة لا تساوي أكثر من هذا، حرام. يا جماعة أنتم الفلاح الذي لا يدفع الضريبة دينار تضعونه في السجن، تجمعونها من دماء الفلاحين ومن دماء العمال وتعطونها لهؤلاء أصحاب الأموال؟ قال يعني أنت تعرف، وهذا الرجل له مكانته في البلد وعند الحاكم الكبير ومجدار الجو. قال والله له مكاني ولا ما له مكاني، أنا الله عز وجل يسلم يعني هذا التوقيع 15,000، ومشان جيتك يا أيها الوزير هاي 1,000 زيادة، هاي 16,000 ما تراجعون. وسط وزير ثاني من هنا إلى هنا إلى هنا، قال له أخرى مشانك لأنك وزير، هاي 1,000 ثاني، هاي 17,000، وأرجو الله عز وجل أن يعافيني من زيادة 2,000 هذه. الرجل عندما وجد أنه ما نفع معه سأل هذا الرجل إيش؟ قال والله مستقيم. لا تأثر عليه البنات؟ قال لا، هذا إذا رأى امرأة يغمض عيني. طب إذا كيف نصل إليه؟ حمل 10,000 دينار راتب الموظف 100 دينار، 100 دينار حمل 10,000 دينار وجاء وضعها على الطاولة. قال اسمع، الرسول قبل الهدية. الرسول قبل الهدية، فأنت هذه هدية لك وليست رشوة. هذا الشاب يعني ما كيف يعبر عن غضبه، راح قال كلمة كبيرة جدا له. قال كلمة كبيرة، قال ضعها في مكان كذا، حملها وخرج. قال ايش المولى؟ راح اشتكوا اللي فوق للملك، ايش الموظفين الذي لا وضعتهم عندك؟ ما هذه العقليات؟ اقول له هذه هدية، يرد علي بكلمة اكبر من الجبال، ضعها في مكان كذا وتحتنا صيدلية، ها خذ وزلين معها. بعد فترة راجعه احد اصحاب العمارات، نعم كذلك حول اجره، من هنا الى الان ما في فائدة، وصلت له البلد كلها ما في فائدة. هذا حمل 25,000 دينار المرة، وقف على الباب هذا الرجل، قال له قبل ما ادخل 25,000 دينار، ها انا رجل كبير وصاحب شرف، اصحك تغلط. نعم، قال له انتظر حتى ارد عليك. قال له ايش وزلين؟ قال له وزلين. قال له راجع. عندما يا ايها الاخوة، عندما يكون موظف بسيط لكن مربى على الاسلام، شاب في جو جاهلي، ولكن الله عز وجل أنقذه ويعرض عليه 25,000 دينار وراتبه كم؟ 100 دينار. هذه تحتاج إلى تقوى حتى ترد هذه المبالغ، تحتاج إلى صدق ورع، تحتاج إلى مراقبة رب العالمين. وبدون التقوى وبدون الصدق لا تمضي الأمور، يخرب المجتمع كله. والآن انظر إلى مجتمعاتنا مدمرة، والله هذا الشاب صار متصرف في الأغوار، ما كان أحد يجرؤ، كان من أقصى الغور إذا دخلت امرأة إلى دكان تشتري سكر وترى إنه زاد نصف قرش الكيلو هذا التاجر، تقول له أذهب للمتصرف، يقول هتذهبين إليه؟ خذي ما أنا